يقول: ترك وطاها للتأديب واستدل بالآية وهجرنا في المضاجع، نجري الأحكام الليلة أم لا؟ ما يقول المصنف؟ إيش معنى وهجرنا في المضاجع؟ الهجر في المضجع مو ليس معناه ترك الوط، إنما ما ينام عندها. لذلك ما قال الله وهجرهن في بترك الوط، لا، يطأها لكن عند النوم ما تنام عنده. أيوه. فالوطء شيء والهجر في المضجع شيء. يقول: هل مكة أطهر البقاع وما الدليل على ذلك؟ الله يقول: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. هذا الأمر يعني يجب أن تكون أطهر بقعة هي المسجد الحرام مكة، فلو حدث فيها شرك غيره نقول أطهر البقاع، يعني يجب أن تكون أطهر البقاع. يقول: لو أن رجلا مسافرا وغاب عن زوجته مدة تزيد على مدة الإله وهي 4 أشهر، وزوجته تريد أن يرجع وهو يقول: والله لا أرجع إلا بعد سنة، فهل هذا مولن؟ لا، لكن على قول المصنف مولن، لكن الصحيح لا، تدعي تطالب بالفسخ وليس بالإله، بإقامة حكم الإله. لا يستطيع أن يرجع، لكن يستطيع أن يرجع لكن يكون محبوسا في سجن مثلا، فهل نجري عليه حكم الإله ولا لا؟ على التفصيل السابق. كيف يتضرر بالرجوع؟ إذا كان يستطيع أن يرجع يرجع، إذا في مشقة عليه ما يرجع، وإذا مرة تتضرر من عدم من بقايا بدون زوج لها الحق أن تطالب بالفسخ. وسبق هذا، كان 6 أشهر سبق في الطلاق 6 أشهر فما دون